قال أراني لو جمعتهم على إمام واحد لكان خيرا. اللي يجي يشوف ايه دول الجماعة، دول جماعة هنا وهنا وهنا، ايش هدول، قبائل ولا أسر ولا عوائل ولا ايه؟ فما مضت ثلاث ليالي إلا وجمعهم على أبي بن كعب وقال أبي أعلمنا بقراءة القرآن. فاختار أبي، وقيل اختاره لأن أبي سبق له في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن صلى التراويح بأهل بيته، وجاء يعتذر إلى رسول الله كما ذكر المروزي. قال جاء أبي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله الليلة أحدثت أمرا. قال وما ذاك يا أبي؟ قال أهل بيتي قالوا لي ليس عندنا قرآن وأنت حافظ، فصلي ونحن نصلي بقراءتك. فصليت لهم 8 ركعات فسكت عنه في صورة الراضي بعمله. فكأن أبي رشح للإمامة من قبل وفي زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأقره على ذلك. لكن التنصيص من عمر على أن أبي أقرأهم هو عامل الترشيح المؤهل لقيامه وتعيينه ليصلي بالناس، هو إيش؟ أنه أقرأهم، وهي السنة يا أمكم أعلمكم أو أقرأكم ليش؟ لكتاب الله. فمن هنا بدأ لأول مرة جمع الجماعة رسميا وبإعلان من عمر رضي الله تعالى عنه، وكان ذلك في السنة 14 من الهجرة، أي السنة 2 من خلافة عمر رضي الله تعالى عنه. ثم يأتي مالك بتتمة الخبر، قال فجئنا مرة أخرى، أي القري وعمر، ووقف في المعلى المسجد ورأى الناس يصلون بصلاة إمامهم. من إمامهم؟ معروف. فقال عمر رضي الله تعالى عنه نعمة البدعة هذه. جاء عن علي رضي الله تعالى عنه في خلافته خرج إلى المسجد فوجد الناس يصلون التراويح على إمامهم والمسجد مضاء، فقال نور الله عليك قبرك يا ابن الخطاب، نورت مساجدنا. وهنا نرجع إلى قضية عمر. عمر رضي الله تعالى عنه أول من نظم الجماعة على إمام واحد، ثم بعد ذلك انتخب إماما ثاني تميما الداري وجعله إماما آخر مع أبي يصلون بالناس، فأصبح للتراويح إمامان يتناوبون الصلاة، وأيضا عين إماما للنساء يصلي بهم التراويح أقل مما يصلي أئمة الرجال بالرجال لينصرفن إلى بيوتهن. وسيأتي أن عائشة اتخذت لها إماما هي وجماعتها، كان مولا لها واعتقد. يبحث الناس الآن في فعل عمر رضي الله تعالى عنه لما فعل ولم يفعله أبو بكر ولا عمر، ويبحث الناس الآن مقالة عمر نعمة البدعة، يصف البدعة بصفة بفعل المدح وهو نعمة. أما فعل عمر ولم يفعله صلى الله عليه وسلم، فأجاب الجمهور بأن عمر رضي الله تعالى عنه لم يبتدئ ذلك من عنده، إنما أخذ أصل المشروعية زمن النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا. بل يروي المروزي أيضا ويسند إلى أصحاب السنن